أيها الإخوة في الله، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وأن يجمع لنا ولكم بين خيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم أن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة على سائر الأمم، فأعطانا ربنا وله الحمد والمنة عدة كرامات لم تكن لمن سبقنا من الأمم، فأرسل إلينا أفضل رسله وهو النبي الكافة إلى الجن والإنس والعرب والعجم وإلى الخلق كلهم صلوات الله وتسليمه عليه، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومن نعم الله علينا أن جعلنا الآخرين الأولين يوم القيامة، فآخر الأمم بالعد والحساب هم أمة محمد، ليس بعدها أمة ولا بعد نبينا نبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أفضل هذه الأمم على الإطلاق هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن الله وعد نبينا أن يكون أهل الجنة الثلثين من أمته وثلث من الأمم الماضية كلها، فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أي مكملون 70 أمة، أنتم خيرها وأزكاها على الله. وأكرم الله جل وعلا هذه الأمة بأن اختار لها أفضل الشرائع وأيسرها، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، فليس في هذا الدين شيء اسمه إشكال أو شطط أو حرج إطلاقا. لا يمكن أن تكون مسألة من مسائل الدين فيها حرج أو إشكال على أحد من الناس. وليس المعنى أن للإنسان أن يتلاعب بالشريعة كيف شاء، لا، حاشا وكلا، ولكن أصلها مبنية على اليسر. فانظر إلى الصلاة الآن، أول ما فرضت الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، فخففها الله جل وعلا من 50 إلى 5، يعني وضع عن عباده 45 صلاة وأبغى 5، وزادنا فضلا وعطاء وجودا وكرما، فجعل 50 ب50 في الجزاء، العمل 5 والجزاء 50، نسأل الله الكريم فضله. زد على ذلك أن الصابر على دينه في آخر الزمان يعطى بأجر 50، هذه نعم لا تحد ولا تعد، اللهم لك الحمد. ثم جعل فروض الصلاة مناسبة مواقيتها على حاجة الناس، ما جاءت مشكلة ولا فيها عسر، كل الأوقات 5 إذا رأيتها وتأملتها وجدت أن المواقيت للصلاة جاءت في غاية من المناسبة لواقع الناس ومعايشهم ونومهم وأسفارهم وحلهم وترحالهم. فالظهر تأتي بعد أن يتكلف الإنسان من عناء الدنيا ومشاغلها، تأتي الظهر جاءت كأنها لتريحه من العناء. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة، فهي راحة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة لأن فيها راحة. وقال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأمرنا سبحانه أن نستعين بالصبر والصلاة. فإذا حزبك أمر أو أشكل عليك إشكال فافزع إلى الصلاة، توضأ وأحسن الوضوء ثم اعمد إلى الصلاة وصلي بقلب حاضر وادعو ربك تجد الفرج والتيسير. واستعينوا بالصبر والصلاة أي اجعلوها عونا لكم على أمر دينكم ودنياكم، فإذا حزبك إشكال ما أو أمر ما فبادر إلى الصلاة. كذلك يا إخوان، أنعم الله علينا، أنعم الله علينا بأن أنزل علينا أفضل كتبه، وهو هذا الكتاب المهيمن على جميع كتب السماء، كما قال جل وعلا عن القرآن: ومهيمنا عليه، أي على كتب السماء كلها. ومعنى الهيمنة أن كل ما في الكتب الأولى من فائدة جمعها القرآن لنا بأسلوب شيق سهل ميسر في حفظه، ميسر في تلاوته، ميسر في العمل به. وتكفل لنا جل وعلا بأن يحفظ لنا هذا القرآن، لأنه لا صلاح ولا فلاح للأمة إلا به، فتكفل الله بحفظه. لا يمكن أبدا أن يدخل فيه شيء أو يزاد فيه شيء أو ينقص منه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ بحفظ الله، بخلاف الكتب الأولى التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، فدخل التغيير والتبديل كثيرا كثير. بل ما فيها الآن آية من التوراة أو آية من الإنجيل تستطيع أن تقسم بالله أنها آية من التوراة أو آية من الإنجيل. ليش؟ لأنهم غيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا. أما القرآن لا يمكن، لا يمكن أن يزاد حرف ولا أن ينقص حرف، لله الحمد والمنة. ثم جعله ميسر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك تجد الآن القرآن عربي، وتجد أن الأعجمي إذا اتجه للقرآن قرأه جيدا وحفظه جيدا، وربما فاق العربي بحفظه إذا اجتهد في حفظه وتلاوته، وهذا أمر ملموس ومشاهد بالعيان. هذا من تيسير الله لهذا القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذلكم إخواني، يسر الله جل وعلا لنا شعائر ديننا كلها. إن نظرت إلى الصلاة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم تستطع فأومي. يسر الله لنا أمر الزكاة، فطلب منا أن نخرج من أموالنا الربع العشر إذا تمت الشروط، إذا استوفت الشروط ربع العشر من مالك الزكوي من نقد أو عروض، فالأمر ميسر ولله الحمد والمنة. كذلك يسر الله لنا الصيام. قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولم يحدد إذا قال منذ أن ينتهي رمضان تبدأ بالقضاء، الأمر على اليسر. إن لم تستطع في شوال تقضي في القعدة أو في شهر الحج أو في المحرم، المقصود الأمر في ساعة. ما يسر الله لك إذا كنت مريضا أو مسافر أن تترك بعض أيام رمضان إلى أيام أخر، ويريد أن يضيق عليك في شهر معين أو في يوم معين، الأمر فيه ساعة ولله الحمد. المبادرة للقضاء إبراء للذمة أو لا، ولكن إذا لم تستطع أو أشكل عليك شيء أو تتابعت عندك الأعمال أو عندك شيء من الكسل وأخرت القضاء إلى أيام أخر لا حرج، لأن الله قال فعدة من أيام أخر ولم يحدد نكرة، فعدة من أيام أخر، هذا يدلك على تمام التيسير. نأتي إلى حج بيت الله الحرام، فتجد أن الله جل وعلا أوجبه في العمر مرة، ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام رجل فقال في كل عام يا رسول الله، فتركه ولم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرجل ثانيا قال أفي كل عام يا رسول الله، فسكت الرسول عنه ولم يجيبه، فأعاد ثالثا قال أفي كل عام يا رسول الله، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أما إني لو قلت نعم أي في كل عام لوجبت ولما أطقتم، دعوني ما تركتكم. الحج في العمر مرة، فمن زاد فتطوع ولله الحمد والمنة، يعني ميسر اللهم لك الحمد، ولله على الناس حج البيت. ثم قرن الرخصة والتيسير مع نفس الآية، ما هي في الآية التي بعدها، في نفس الآية، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يستطع لا حرج، وإن مات وهو غير مستطيع فلا حرج، إلا أنه إن كان ذو مال أخرج من ماله حجه، إن كان له وارث واحتسب الأجر والثواب فحج عنه فهذا المطلوب، وإلا فمن مال إن كان له مال لم يحصل أن يحج أحد عنه ولم يوجد له مال يحج عنه منه سقط الحج عنه إطلاقا إلى غير بدل، إلى عفو الله، سقط إلى عفو الله إذا ما وجد من يقوم عنه بحجه، ومات وهو غير قادر ولم يوجد له مثلا مال يحج عنه، كيف نعمل؟ نقول الحمد لله دخل في عفو الله سبحانه، لأن الله يقول من استطاع إليه سبيلا، فهذا لم يستطع ورخصته معه ويخدم على ربه يوم القيامة والرخصة معه والحمد لله، هذا من معنى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بعد ذلك أحب أن أنتقل إلى موضوع تدعو الحاجة إليه، وإن شاء الله أن لنا دروس إن شاء الله في هذا المكان تتابع إن شاء الله تعالى أيام إن شاء الله بعد صلاة الفجر وقبيل الظهر كهذا الوقت. الشيء الذي يحب أن ننبه عليه في هذا الاجتماع الطيب آداب الزيارة، آداب الزيارة. اعلموا يا إخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، يعني المسجد النبوي. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى نسأل الله أن يهيئها للمسلمين إن شاء الله عاجلا بتيسيره وتوفيقه. صلاة المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، أقل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسمائة. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني بقصد التعبد والتقرب إلى الله، وإلا فالرحال نشدها للأسفار وللنزهة المعقولة لما فيها محرم، ونعقد الرواحل بأشكالها وأنواعها من طيارة أو سيارة أو إبل أو غير ذلك لحاجات الإنسان، ما لا دخل هذه لا تدخل فيه، إنما المقصود الرسول عنا شيء تشد له الرحل إلى مكان بعيد بقصد التقرب والتعبد، ليس هناك بقعة في الأرض تقصد لخاصتها عن غيرها إلا ثلاث بقع. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، أي تعبدا وتقربا إلى الله إلا في هذه الأمكنة الثلاثة. وما هي؟ المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، والمسجد الأقصى، وما سواها من البقاع والمساجد وغيرها فهي على حد سواء. فنقول من شد الرحلة أو تأهب إلى مكان بعيد يقصد التقرب في هذا المكان فهذا غير جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذا علمنا ذلك أيها الإخوة، فالزيارة للمسجد النبوي أمر طيب وفيها فضل، بسبب أنك تصلي كذا فريضة، والفريضة بألف صلاة بألف فريضة، والنافلة بألف. ثم إن الإنسان حين يقدم إلى هذه البلد الطيبة المباركة يتذكر مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكم تقلبوا في هذه البقاع وفي هذه الأجواء الطيبة، فتذكر حالهم وصدقهم وإخلاصهم وما كانوا عليه من العبادة والصبر والصدق، فتستفيد من ذلك. كذلك اعلموا إخواني أن القادم إلى هذه البلد المبارك ينبغي أن يركز كثيرا كثيرا على المسجد النبوي، لأن الصلاة كما قلنا بألف صلاة، فهذا فضل لا تجد إلا اللهم في المسجد الحرام فرصة العمر. إن صليت نافلة فهي بألف، صليت فريضة فهي بألف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فهي فرصة قد لا تتأتى في وقت آخر، تمنع الموانع وتحجز الحواجز وتقطع القواطع، والقضاء والقدر محيط بكل شيء، ما يدري الإنسان هل يعود إلى هذه البقاع والبقاع المقدسة في مكة أو لا يعود، فإذا حصلت الفرصة فبادر إلى الجد والاجتهاد وأخلص في الدعاء والعبادة لله سبحانه وتعالى، وتحرى فضل ربك وجوده وكرمه، نسأل الله الكريم فضله. إذا علمنا ذلك فزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، ورد أن السلف الصالح كانوا إذا أتوا إلى المسجد يقصدون زيارة قبره صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولكن هل ينبغي التكرار يا أخوان؟ ما ينبغي، ولا داعي لتكرار زيارة القبر. أين أنت من الصلاة عليه يا أخي؟ الأحاديث صحيحة صريحة متواترة في كثرة الصلاة عليه، اللهم صل وسلم عليه، من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وما مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإذا قلت اللهم صلي وسلم على نبينا محمد فقد صليت وسلمت عليه، اللهم صلي وسلم عليه. فالتكلف كل ما دخل المسجد ذهب للقبر، كل ما دخل ذهب للقبر، هذا لم يرد، هذا ما حبنا له صلى الله عليه وسلم، ويعلم الله ونشهد الله أنه أحب إلينا من أنفسنا ومن أبائنا وأمهاتنا ومن أبنائنا وأهلينا وأموالنا، فما عرفنا طريق الهداية إلا من طريقه، وما عرفنا الله إلا من طريقه، وما سلمنا من الشرك إلا بسببه، وما أنقذنا الله من الظلمات إلى النور إلا بسببه، اللهم صل وسلم عليه. لكن لا يعني ذلك أن نخرج عن سنته، فهو سن لنا سنة نمشي عليها، قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فإذا قدمت صليت ركعتين في هذا المسجد المبارك، تحرى الوقت اللي ما في زحام، وتأتي واقفا تجاه القبر الشريف اللهم صل وسلم عليه، وتسلم على نبيك سلاما معقولا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن زئت بقولك أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وبلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده، فقد اتصف بهذه الصفات صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب. وإن اكتفيت بالتسليم عليه: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، بلغه الله سلامك والله على كل شيء قدير. وقد يقول قائل: كيف المجموعات هذه الهائلة والعالم اللي هنا وهناك يسلمون عليه ويصلون، كيف يكون التبليغ؟ نقول: يا أخي، هذه أمور غيبية لا نستطيع أن نتدخل بها، ومن أراد التدخل بها فقد أبعد النجعة وتكلف ما علم له به. جاءنا عن الله والرسول جاءنا ذلك عن الله ورسوله، فعلى العين والرأس سمعا وألف طاعة. وانت هذه أمور غيبية لا يستطيع الإنسان أن يفهمها على وصفها الحقيقي، لكن دعها لعلم الله سبحانه وطبقها كما أمرت، والله على كل شيء قدير. فإذا سلمت على نبيك صلى الله عليه وسلم فسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته. ثم انصرف. ما علمنا يا إخوان زيادة عن هذا، والذي يعلم زيادة على هذا وردت عن الله أو عن رسوله أو عن أحد من الصحابة فليظهر، نطبق إن شاء الله ونكون أول المطبقين. ولا داعي يا الأخوان للتكلف، وأن الإنسان يجمع أدعية في هذا المكان، أو البعض من الإخوة هدينا الله وإياهم إذا سلموا منهم من يتجه نحو القبر ويدعو، هذه بلية لك البلايا ورزية لك الرزايا، ومنهم من يتجه نحو القبلة ويدعو، كل هذا خطأ، كل هذا خطأ يا أخي. ما في داعي يدعو عند القبر، هل له أصل في الإسلام؟ ليش ندعو بهذا المكان؟ كون البعض يعتقد أن هنا الدعاء له أثره. يا أخي، المسجد واسع ولله الحمد والمنة، جزى الله من وسعه خيرا، وسع الله عليهم في الدنيا والآخرة كما وسعه للمسلمين، فلا داعي أن نقف ندعو عند القبر، انصرف هنا وهناك بارك الله فيك، وصلي ما يسر الله لك وادعو ربك. وإن أردت أن تتوسل بشيء من أعمالك الصالحة، توسل باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وحبك له، اللهم لا عند القبر. عند القبر يا أخوان لا ننصح بالدعاء عند القبر أبدا، لا لمن اتجه نحو القبر وهذا خطأ فاحش، ولا لمن اتجه نحو القبلة، كل هذا لا يصلح عند القبر، لا يصلح. لماذا يا إخواني؟ لأن منشأ الشرك من طريق القبور وتعظيم القبور، هذا لا يريده مسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. معنى عيد يعني كأنه محل للزيارة وتعظيم الأعياد وكذا وكذا، سلم على نبيك ويكفي. ولما وصفت له أم سلمة كنيسة رأتها في الحبشة، ماذا قال لها؟ قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنى على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، ومعلوم أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء ناس صالحين، فلما ماتوا أتاهم الشيطان قبحه الله وقال أتدرون لما صور آباءكم تلك الصور؟ قالوا لا. قال إنهم يستنزلون بهم المطر ويسألون الله بهم، وهؤلاء لهم جاه عند الله وكذا وكذا. فنشأ الشرك في أول ما نشأ، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. واللات ذكر بعض المفسرين أنه رجل كان يلث السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره. فإذا يا إخوان أرجو أن نفهم ذلك جيدا، وهو أن الزيارة لقبره صلى الله عليه وسلم بقصد التسليم عليه هذا طيب، وكان السلف أو كثير من السلف يعتدون ذلك، وأمر حسن. ولكن الدعاء لا ننصح به إخواننا عند القبر. لماذا؟ لأن القبر لأن الشخص قد لا يسلم في قلبه. أن الدعاء عند القبر له تأثير، وهذه مشكلة. فلا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يخرج عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول التي أرشد إليها وبينها. ولذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم لديهم فقه عظيم. في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الخليفة، تأخر المطر فأرادوا أن يستسقوا، يطلبوا السقيا من الله في هذا المسجد الشريف. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم إن كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبينا اللهم فأسقنا، قم يا عباس فاستسقي. فقام العباس وسأل الله السقيا من رب العالمين وهم يؤمنون. ما كان بينه وبين القبر الشريف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أمتار، يمكن 10 أمتار أو 12 متر. ما جاءوا عند القبر وقالوا: يا رسول الله تأخر المطر، مدد يا رسول الله، أو اطلبنا السقي يا رسول الله. لما مات عارفوا الطريق التي تسلك، وأن ليس عليهم إلا أن يطبقوا سنته ومنهجه صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك كاف شافي. وقالوا يا عباس، لأن العباس حي بينهم، فقام يدعو وهم يؤمنون. هذا الفقه في الدين يا إخوان، هذا الفقه في الدين. ولا يظننا بذلك نريد أن نحط من مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من مرتبة أو من مراتب أولياء الله، حاشا وكلا. نبينا والله ثم والله أننا دين الله دين، وأرى أن كل مسلم يجب أن يدين الله بذلك، أنه أحب إلينا من أنفسنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا ومن أبنائنا وزوجاتنا وأموالنا ومن كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم لما قال عمر: يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فتجاوب عمر رضي الله عنه مع الحق لما بان، فقال: والله إنك الآن أحب إلي حتى من نفسي، الآن من نفسي. قال: الآن يا عمر. أي ما يبلغ الإنسان حقيقة كمال الإيمان إلا بعد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب نفسه. إذا علمنا ذلك أيها الإخوة، فالتمسح بالقبر أو بالشبابيك، كل هذا تكلف، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به، ولم يفعل أحد من الصحابة. وما دام وأن الصحابة هم أقرب الخلق من هذه الأمة إلى الله ورسوله ما فعلوه، فلا داعي إلى أن نتكلف أمور لم يفعلها نبينا ولم يرشد إليها ولم يفعلها أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا علمنا ذلك، فالمدينة منورة يا إخوان، سكنها لا شك ولا ريب أنها من أفضل بقاع الأرض. قد اختلف العلماء في التفضيل بينه وبين مكة، ولكن الصحيح أن مكة أفضل، وهي تعقبها في الفضل في بلاد الدنيا كلها. وهل هناك في المدينة أمكنة تخص بالزيارة أو يذهب الحاج إليها؟ يا إخوة، لو نعلم أن هناك شيء يعني مفهوم معلوم سوى يمكن الله أعلم في المدينة 5 أمكنة أو كذا بلغناه، ومن علم شيء أو فهم شيء يبلغ به، ونحن إن شاء الله أول السامعين مجيبين. أولا المسجد النبوي وشرفه كما تحدثنا سابقا وأن الصلاة في بألف صلاة، ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري وقبر صاحبيه، قبور البقيع وقبور الشهداء لا مانع من زيارتها يا إخوان، ولو من خلف السور من خلف الجدر، وتسلم عليها كما تسلم على القبور الأخرى من المسلمين، وإذا كنت داخلا أو خارجا وقلت السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. هكذا إن دعوت لهم طيب، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازهم بالحسنة إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم افسح لهم بقبورهم ونول لهم فيها، إلى غير ذلك من الدعاء. فهذا طيب وقد أحسنت إليهم لا شك ولا ريب. وإن كان في مقبرة ما إنسان يخصك كأب أو أم أو أخ أو نحو ذلك أو شيخ لك أو كذا، وأحببت أن تقف عند قبره عند رأسه في القبر وتسلم عليه سلاما خاصا وتدعو له بدعاء خاص لا مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انقلب من أحد عمره ومر بالأبواء بين مكة والمدينة أوقف أصحابه هنيهة ونزل ووقف عند قبر الصحابة لا يدرون ما هذا القبر، وقف طويلا ثم عاد صلى الله عليه وسلم وعيناه تهمل بالدم، فقالوا ما هذا يا رسول الله أطلت عند هذا القبر؟ قال هذا قبر أمي، هذا قبر أمي، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ولا يعني عدم الإذن لزوم العذاب لمن مات قبل الرسالة، لأنه ماتت قبل الرسالة، أبوه وأمه وجده ماتوا قبل الرسالة قبل البعثة، فلذلك القول الصحيح والله أعلم في من مات في الفترة أنهم يجري لهم شيء من الامتحان في القيامة، لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهم ماتوا في الفترة قبل الرسالة، ودل ذلك على أن تخصيص قبر من خاصتك بزيارة لا مانع فعله صلى الله عليه وسلم ذلك. كذلك من الأشياء التي ينبغي لمن قدم لزيارة هذا المسجد الطيب المبارك مسجد أن يزور مسجد قباء. مسجد قباء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاهد زيارته كل سبت ويصلي فيه ركعتين، وجاء في حديث أن صلاة في مسجد قباء صلاة ركعتين تعدل عمره، وهذا فضل عظيم ولله الحمد والمنة، مع أن أجر العمرة جاءت في حديث ولله الحمد يحصل عليه المسلم والمسلمة أقل كلفة من الذهاب إلى مسجد قباء، وهو أن من جلس في مصلى بعد صلاة الغداء يعني بعد صلاة الفجر يذكر الله ويستغفر أو يتلو القرآن حتى ترتفع الشمس ويصلي ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة، جاء حديث بهذا المعنى وسنده لا بأس به، فهذا فضل عظيم. فالذهاب إلى مسجد قباء هذا طيب وسنة وفيه أجر عظيم إن شاء الله تعالى. فعرفنا الآن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبور الشهداء وقبور البقيع ومسجد قباء، هذه خمسة وما نعلم يا إخوان بعد ذلك شيء يختص باستحباب الزيارة، ولو نعلم شيئا من ذلك قلناه وطبقناه. فالحق ضلت المؤمن متى وجده عمل به. إذن لا داعي للحاج أن يكلف نفسه ويكلف نفقته أيضا هنا وهناك وهنا، إلا إن كان من باب الاطلاع. الاطلاع لحكم آخر، ودك ترى جبل أحد ومحل مثلا الرمات وما أوضع كذا وكذا، ما في مانع من باب يعني الاطلاع أو تذكر حال الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا أنه مكان يزار ويقصد الفضل فيه. وعي الشيء العادي مثلا زيارات تطلع المدينة هنا وهنا وتشاهد كذا والجبال، وتشاهد مثلا جبل عير وجبل ثور وجبل أحد وجبل الرمات وكذا إلى غير ذلك وجبل سلع، كل هذا لا شيء فيه، مجرد الاطلاع. ما نقول محذور، ولكن نرجو أن نفهم يا الأخوان أن الأمكنة التي تقصد بقصد أن الإنسان يطلب الثواب والأجر عليها من الله، ما أعلم أن فيه شيء سوى الخمس التي ذكرت لكم. زد على ذلك أن البعض من إخواننا من الله علينا وعليهم بالقبول والمغفرة والرحمة يفهمون أو يبلغون عن حديث أن زيارة المسجد النبوي لابد وأن تكون يحوز الإنسان 40 فريضة فيه، يعني يمكن 8 أيام، 8 × 5 = 40. ونقول يا أخي جزاك الله خيرا، هذا دليل إن شاء الله على حبك لهذه البلاد وحبك لأهلها وحبك لنبيك صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الأثر ضعيف لا يعول عليه. اجلس في المدينة ما شاء الله لك، عمي تجي شهر، كل ما صليت فريضة هنا في هذا المسجد بألف صلاة ما في تحديد، لكن كون إن نحدد أوقات معينة وإلا أيام معينة أو أسابيع معينة ولم يرد، فهذا يا إخوان لو نعلم أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث حسن، بحديث حسن أو بحديث لا بأس به قلنا به، ولكن المعروف أن الأثر هذا الوارد ضعيف أو موضوع. فلذلك نقول لإخواننا الحجاج والزوار سهلوا على أنفسكم الأمر، هذا أيسر ولله الحمد وأقرب لسهولة الإسلام. أما الأثر الذي يريده البعض بأن من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا يا أخي موضوع لا صحة له، بارك الله فيك. ليش وكيف يكون جفى الرسول صلى الله عليه وسلم من جاء إلى مكة وأدى مناسك العمرة على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدى مناسك الحج على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبق أعماله من صلاة وزكاة وصيام وحج على منهجه صلى الله عليه وسلم وتقريره وتوجيهه، ثم جاء ملبيا من بلاده، جاء مجيبا مستجيبا ملبيا من الميقات، كل هذا استنانا به صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته، لكنه ما جاء للمدينة. نقول هذا جفى الرسول؟ ما جفاه يا أخي، كيف جفاه وقد وقف بعرفة وجاء محرما وأدى مناسك العمرة ان تيسر ذلك، وموقف بعرفة والمبيت مزدلفة والمبيت من ليالي منى ورمى الجمار وطاف البيت الحرام وسعى بين الصفا والمروة ونحر مناسكه، هذا جفى الرسول؟ ما جفى، على منهج من؟ على منهج الرسول، اللهم صل وسلم عليه. في مسلم اليوم ولا مسلمة ولله الحمد والمنة، يأتي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطيب نفسه، لا تطيب نفسه إلا أن يصلي عليه، فلو جاء ذكره والإنسان مستغرق في نومه لكنه سمع ذكر الرسول على طول تجاوب مع الصوت الذي سمع، اللهم صل وسلم عليه. هذا يا أخي جفى الرسول؟ حاشا وكلا. جفى الرسول الشخص اللي ضرب بسنة عرض الحائط، هذا الذي جفى الرسول. جفى الرسول الشخص الذي يرشده الرسول لأن يطبق كذا فلا يطبق ولا يبالي. أما الشخص الذي جاء مجيبا مستجيبا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله، فهذا لم يجف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي إخواني أن نقول أن من لم يأتي لزيارة المدينة جفى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الأثر الموضوع. أبقى عندنا يا إخوة، إذا أن الإنسان يسر الله له الوصول إلى هذه البلاد المباركة وهو يريد أن يكمل مناسك حجه وعمرته، وعرفنا أنه حر في المدة التي يبقى في المدينة، إن شاء وقت أو وقتين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، أو جاء ضحى وصلى ركعتين في هذا المسجد وسلم على رسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ثم ذهب في طريقه إلى الميقات ونوى الدخول في نسكه وسار في طريقه على خير، إن بقي يوم يومين ثلاثة أكثر أقل كل هذا لا حرج، الأمر ميسر والحمد لله. يبقى عندنا يا إخوان، اعلموا لأن يمكن إن شاء الله تعالى غدا يكون الحديث عن مناسك الحج والعمرة، ونكمل الآن الحديث حول التوحيد وفضله. يا إخوان، ليس هناك شيء نرجوه من أعمالنا مثل ما نرجو فضل الله علينا بهذا التوحيد. أكبر نعمة هذا التوحيد. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا، الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. الذين آمنوا أي وحدوا، ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن في الدار الآخرة وهم مهتدون في دار الدنيا. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. نعم يا إخوان، أيضا من بشائر الموحدين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومسلمين منهم، وأن يحيينا على ذلك وأن يتوفانا عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ الصحيح: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا شيئا، وشيئا نكرة تعم كل شيء، فلا ندخل على عبادة ربنا جل وعلا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا جنيا ولا إنسيا ولا قاصيا ولا دانيا ولا شجرا ولا حجرا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم، فعرفنا يا إخوان فضل التوحيد. من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشركوا به شيئا. ولكن يا إخوان، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب من نملة السوداء على الصفاة السوداء في ظلمة الليل، ولذلك حذر الله منه الأنبياء والأصفية الأتقية خير خلق الله، حذرهم الله من الشرك. فقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك جميع الأنبياء من آدم عليه السلام ومن بعده لئن أشركت، وحاشاه أن يشرك، حاشاه أن يشرك بالله، فهو أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم. ولكن تحذير للأمة، تحذيرا للأمة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الله يعلم أنه لن يشرك بالله شيئا، ولكن علق الأمر وجهه إليه أي انتبهوا ما دام وأن الرسول وهو الرسول على فضله وجلالة قدره وجه الله إليه هذا التنبيه وهذا التحذير فانتبهوا يا معشر الأمة. لا يقول الإنسان لا نحن موحدون وكفى، قد يدخل التوحيد شيء من الشرك. ويقول جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، الله أكبر. تأملوا يا إخوان، يقول الله لخليله وأفضل خلقه بعد نبينا اللهم صل وسلم عليهم أن أسلم، يقول الله لو أسلم لإبراهيم، قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين. فرب العزة جل وعلا يوصي حبيبه وخليله إبراهيم بالإسلام، أسلم. ما قال أنا مسلم يا ربي من قبل، أنا مسلم أنا على الإسلام، قال أسلمت لرب العالمين. رب العزة يوصي بالإسلام وهو يقول أسلمت لرب العالمين، وهل يظن أن إبراهيم عنده شيء من التردد؟ حاشا وكلا. ولكن هذا يا إخوان تعليم للمسلمين ليوم القيامة، أن للدعاوى ما كل من ادعى دعوة استحق ما ادعى، لابد أن يثبت ما ادعاه. ولذلك لما ادعى اليهود والنصارى أن مهل الجنة ماذا قال الله لهم؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ثم قال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم وانتم صادقين، ما هو الدليل على أنكم على الجنة؟ ثم قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هؤلاء أهل الجنة، الله يجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه، فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشاهد إبراهيم عليه السلام يوصيه الله بهذه الوصية العظيمة. إبراهيم عليه السلام حفظ هذه الوصية من ربه وطبقها على نفسه، ثم أرشد إليها أبناءه، أنبياء يوصون أنبياء، رسل يوصون رسل. لما قبل الله، لما قبل إبراهيم عليه السلام وصية ربه واستجاب له لها على الفور، أسلم، قال الله له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. انقلب إبراهيم بعد إذعانه واستسلامه لأمر الله جل وعلا، انقلب إلى بنيه، وصى بها إبراهيم بنيه، أي الملة، ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى أيضا يعقوب بنيه الأسباط، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيوصي بعضهم بعضا بالإسلام خشية من التدهور يا إخوان، خشية من سوء الخاتمة، نسأل الله العفو والعافية. أخذوا هذه الوصية على العين والرأس مذعنين مستجيبين، حتى أن يعقوب عليه السلام وهو نبي من أفضل أنبياء الله لما حضرت الوفاة جمع أبناءه، جمع أبناءه وهو في حال الاحتضار وتوديع الدنيا والإقبال إلى الآخرة، فقال لهم ما قال الله؟ أم كنتم شهداء؟ أي هل أنتم حضور؟ وهذا تنبيه وتعليم لعباد الله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يعني من هو الإله الذي تعبدونه، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله. يا إخوان إذا تأملنا هذه الآيات والله إن الإنسان تنزل في قلبه دهشة ويقشعر جلده من خشية الله، كيف إن الأنبياء إلى هذا الحد يصلون؟ والله ما وصلوا إلى هذا المستوى ولا وقفوا هذه المواقف إلا لما أعطاهم الله من البصيرة عن الشرك وخطورته، فهم يخشون منه ويؤملون من ربهم أن يثبتهم على التوحيد. نعم، من كان بالله يعرف كان منه أخف، ولذلك كما تسمع الآن يوصي بعضهم بعض، وصى بها إبراهيم بنيه أي بهذه الملة الحنيفية، ويعقوب أيضا وصى بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء حضور تعاينون إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ نحن الآن الجيد منا اللي يذكر شيء من ماله أو وصيته أو كذا، هؤلاء نظروا للأمر الأعظم والتوحيد. ما تعبدون من بعدي؟ يقول يعقوب لبنيه، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن مسلمون. وترى يا إخوة مجرد العبادة، مجرد الإنسان يعبد الله، هذا موجود حتى المشركين فيه قص من عباداتهم يوجهونها إلى الله. أتظنون أنه مجرد التعبد؟ لكن التعبد إذا كان على جمع الركنين، إذا جمع الركنين ركني العبادة إذا جمعهما استفاد، ألا وهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، استفاد من العبادة ولا ما استفاد؟ ولذلك قال الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإلا فالمشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا ينكرون الله؟ ما كانوا ينكرونه يا أخوان. أبو جهل وأبي بن خلف والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وغيرهم من صناديد الكفر، هل كانوا ينكرون الله؟ لا أبدا، بل قال الله عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نريد أن يقربوننا إلى الله، وإلا فهم لا ينكرون الله. ولذلك لو وجهت سؤالا لأبي جهل أو لأبي لهب أو للوليد بن المغيرة أو غيرهم من صناديد الكفر وقلت لهم من الذي أحياكم؟ قالوا الله. من الذي أوجدكم من العدم؟ قالوا الله. من الذي خلق السماء والأرض؟ قالوا الله. من الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر؟ قالوا الله. ينكرونه، لكن المصيبة أنهم كما قال الله عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله له مشركون، فيدخلون على هذه العبادة الشرك فأفسدوا العبادة، مثل اللي عنده لبن طيب مستساغ ولكن قطر في قطرات بول فسد اللبن، صابه قطرات بول وإن كانت قليلة فسدت اللبن. ولذلك قال الله جل وعلا ولئن سألت من خلقه ليقولن الله، ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله. يقول الله لنبيه لو سألت هؤلاء المشركين من خلقهم ما يقولون خلقتنا اللات ولا العزة ولا منات ولا ود ولا سواع ولا يغوث ولا عوق ونسر، ما يقول أبدا، ولا في مشرك أبدا سوى الطاغية فرعون، سوى الطاغية فرعون ادعى الربوبية قبحه الله، ولكن كما قال الله عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، حبه غطرسته وحبه للكبرياء والعياذ بالله أوصلته لهذا المستوى، هذا المستوى الخبيث، وإلا فهو يعلم في قرارة قلبه أنه ليس ربا وليس إلها يعبد، هو يعرف عدو الله. ولذلك لما أدركه الغرق ما قال أنا الرب وكذا وكذا، تناسى كل شيء وبردت همته وانتهت عزيمته وتلاشت قواه وتم خزيه. قال الله جل وعلا فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون ونمرود، وقد يوجد طائفة قليلة جدا جدا من الدهرية الذين يكونون الخالق، وأما بقية الخلق كلهم مقرون، من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم من الأمم مقرون بالخالق. ولذلك قال الله ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله ولئن سألت من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موته ليقولن الله كل هذه الأجوبة يا أخوان من المشركين هم لا ينكرون الله إنكار نهائي لا ينكرون الله جل وعلا إنكار نهائي لا ولكنهم يعبدونه ويعبدون معه يعبدونه ويعبدون معه ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض واحد في السماء فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم قال دع الذين في الأرض الستة ووجع عبادتك الذي في السماء وعلمه بأن يدعوه وأن يرجوه جل وعلا فكانوا لا ينكرون عبادة الخالق جل وعلا ولا ينكرون الله لكن المصيبة التي دهمت المشركين وأصابتهم هي أنهم يشركون مع الله غيره في العبادة كما قال سبحانه في الآية الأخرى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهم لا ينكرون الله إنكار لا وإنما يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقد يغلط البعض من الناس هدانا الله وإياهم لنور الإيمان فيقول لو أردت حتى قال لي شخص هذه المقولة لو أردت أن تطلب حاجة من مسؤول كبير وأنت لا تعرفه ألا تطلب واسطة يبلغ حاجتك فقلت بلى بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا إذا كان هذا الشخص الكبير لا يعرفني وأرسلت إليه من يعرفه بي ويبلغه حاجتي الرسول صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا قال أحسنت نحن كذلك نعلم أن هؤلاء الأولياء وكذا لا يخلقون ولا يرزقون ولكن يقربون إلى الله ولهم جاه عند الله ونقول هداك الله ونور بصيرتك وردك إلى الإيمان ردا جميلا ورزقك بالتوحيد الخالص فرق واضح وبون شاسع المخلوق الذي أطلب الواسطة معه ضعيف مسكين عاجز لا يعلم الغيب ولا يعلم ما أخفى الله له في ديوان الغيب ولا يعلم وراء الجدار ولا يعلم في نفسي حتى يبلغ ولا يعلم حاجتي حتى يبلغ مخلوق كغيره من المخلوقين بحاجة إلى أن يبلغ ويعرف يمكن هذا المسؤول الكبير بلغ عن حاجتك على غير الطريق الصحيح فأنت تحب أن ترسل إليه من يبلغه بالطريق الصحيح لا مانع ليش؟ لأنه لا يعلم الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه إلا وغيره لا يعلم لكن رب العالمين جل وعلا هل يمكن لقائل أن يقول بحاجة إلى من يبلغه تعالى الله وتقدس يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمة الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لا إله إلا الله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى ولا والله يوجد ذرة من ذرات هذا الكون إلا وقد حاط بها علما وسجلها قضاء وقدرا ولا تخفى عليه خافية وتساوى في علمه الغيب والشهادة وآخر الدنيا وأولها، والسماء والأرض وعالم الكون كل عليه وسفليه تساوى عند الله في العلم، لا يخفى عليه خافية. أمثل هذا الرب يا إخوان الذي قال عن نفسه: وما قدر الله حق قدره، يعني حيث أشركوا معه وجعلوا معه آلهة تبلغ الحاجة إليه كما يقول المشركون، وما قدر الله حق قدره حيث أشركوا معه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يقبضها جل وعلا بيده ويقول: أنا الجبار، أين المتكبر، أين الجبارون، أين المتكبرون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لا إله إلا الله، سبحانه نزه نفسه سبحانه عن الشرك سبحانه وتعالى عما يشركون. أمثل هذا الرب يا إخوان جل وعلا يقاس على مخلوق ضعيف عاجز قاصر مسكين لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ تعالى الله عما يقوله للظالمون علوا كبيرا. إذا علمنا ذلك إخواني وأحبابي في الله فنحب أن نعرف أركان لا إله إلا الله حتى نستفيد منها، وشروط لا إله إلا الله. أركان لا إله إلا الله 2: لا يستفيد أحد من لا إله إلا الله إلا بهذين الركنين. الأول الكفر بالطاغوت، الثاني الإيمان بالله. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. ولماذا قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؟ هل هو لمعنى أو لغير معنى؟ بل لمعنى، قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله لمعنى، أو لغير معنى بل لمعنى. وما هو المعنى؟ نقول: لا يستقيم الإيمان بالله إلا بعد الكفر بالطاغوت، لا يمكن. ولذلك لو استقام الإيمان بالله بدون كفر بالطاغوت دخل في الدين كل من هب ودب من مشركين ويهود ونصارى، وكثير منهم يؤمنون بالله لكن لم يكفروا بالطاغوت ولذلك لم يستفيدوا. وأضرب لك مثلا يقرب لك الموضوع: لو أن عندك إناء ماعون أعددته للشرب، لما جئت إلى هذا الإناء وجدت فيه بول، فيه بول وقاذورات، وأنت تريد هذا الإناء، إناء طيب ما في خلاف الإناء طيب،